اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات عبر أثير هذه القنوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم الحياة الدنيا التي يقول الله جل وعلا عنها: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حلقتنا في هذا اليوم أيها الإخوة عن المغفرة، عن قول الله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله جل وعلا من أسمائه الغفور، يغفر الذنب ويقابل صاحبه بالتوبة، ولهذا مدح نفسه بهذا الاسم وما دل عليه من الوصف في غير ما موضع، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الرحيم، وهو غفور رحيم، وهو الغفور الحليم، في آيات كثيرة جاءت في كلام الله القرآن. إن المغفرة أيها الإخوة، المغفرة من الله جل وعلا تكون لعبده الذي أذنب، ولعبده الذي قصر، ولعبده الذي أسرف على نفسه بكل معصية ما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول في آيتي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الله إشراكا به، ولا يقبل الله جل وعلا الشرك حتى لا يغفره من صاحبه، لا يقبله أولا ولا يغفره من صاحبه ثانيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدون الشرك من المعاصي والذنوب الكبائر والصغائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها بإيمانه وإسلامه، وإن شاء لم يغفر له فعاقبه عليها بحسب ذنبه وعقوبته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا من أسماء الله الغفور، والغفور كما قال العلماء وهو الغفور، فلو أتى بقرابها من غير شرك بل ومن عصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. فإنه روى الإمام الترمذي في جامعه الصحيح وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملء الأرض مغفرة. لماذا؟ لأنه سبحانه واسع الغفران وهو الغفور، فلو أتى بقرابها أي بملء الأرض من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، أي ملء الأرض. لماذا؟ سبحانه هو واسع الغفران. فالمغفرة وصف لله، والغفور اسم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. إذا علمنا هذا فنحرص أيها الإخوة أشد الحرص، ونهتم أعظم الاهتمام ألا نقع في الذنب القبيح وفي الذنب الفظيع، وهو الشرك بالله الذي لا يغفر لصاحبه. الله جل وعلا توعدنا على ذلك، بل توعد من هو أمثل منا وأكمل إيمانا وأصح توحيدا، وهم أنبياؤه ورسله، لو أشركوا لحبط عمله. ولهذا في سورة الأنعام ذكر الله في ثناياها 18 نبيا ورسولا في سياق قول الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، فما زال يعددهم إلى أن بلغ قوله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا، أي هؤلاء الذين عددنا لك أسماءهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أبلغ من هذا أيها الأخوة والأخوات معاشر الفضلاء، يتوعد الله نبينا في آخر سورة الزمر، يقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك، والخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى الذين من قبلك، أي أنبياء الله ورسله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لو أشرك نبينا وحاشاه أن يشرك بالله، إذ هو أكمل من عبد الله وأتقى وأخشى عباد الله لله، لو أشرك فرضا لحبط عمله. إذا كان هذا في حق أنبياء الله ورسله وفي حق خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن من دون الأنبياء؟ إن الذنب الفظيع العظيم الذي لا يغفر هو الشرك بالله، وما دون الشرك بالله فإن الله جل وعلا وعدنا بمغفرته إن استغفرناه وتبنا إليه وأبنا وعدنا إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لما؟ ما السبب؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعدنا ربنا أنه يغفر الذنوب لمن استغفره، يعدنا ربنا أنه من آبى ورجع إليه أن الله يقبله. إذن لماذا نتأخر؟ لما نستأخر؟ لما نسوف ونؤجل عن المغفرة وعن الاستغفار وعن الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ووضعنا عنك وزرك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكان فضل الله عليك عظيما. نحن أولى، نحن المذنبون، نحن العصاة، نحن المفرطون أولى باللجوء إلى الله بالاستغفار، استغفاره من الذنوب والتوبة إليه منها، التوبة مما كان والاستغفار لما يكون وما سيكون. في حديث الأغر المزني رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود وغيره: استغفر الله وأكثر من الاستغفار حتى يقال عنك مجنون، ليشغلك الاستغفار عما يخوض فيه الناس من القيل والقال. والاستغفار فضله عظيم، استغفار قبل العبادة واستغفار بعد أدائها. استغفار قبل العبادة بأن يلهج لسانك بالاستغفار، بعد الفراغ من العبادة يشرع الاستغفار لما كان من تقصير لك في هذه العبادة. الصلاة أعظم فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين، بل الصلاة دليل على هذا التوحيد. تصف أمكم عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ما يصنع، تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، أي سلم، قال وهو مستقبل القبلة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما مناسبة الاستغفار بعد الفراغ من هذه العبادة؟ قالوا مناسبة الاستغفار أنه قد يلحق العبادة نقص وتقصير وغفلة، فالاستغفار يمحوها، الاستغفار بعد الفراغ منها يمحوها حتى بعد الحج. فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ ولا نصيب. ومنهم وهم أهل الإيمان والتوحيد أهل الإسلام، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب. الاستغفار فضله أيها الإخوة أنه يمحو الذنوب، فإنه من جاء يوم القيامة وفي حسناته وصحائفه رصيد بالاستغفار كان موفقا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله وعدنا أننا إذا استغفرناه أن يغفر لنا، وإذا أبنا إليه وعدنا إليه أن يقبلنا. لكن المشكلة فينا نحن في إعراضنا وغفلاتنا، نذنب ونتبع السيئة سيئة مثلها. أما إذا أتبعنا السيئة بحسنة محتها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الاستغفار أحد أسباب كفران الذنوب وتغطيتها وحجبها، هذا الاستغفار يا أيها الإخوة. ولهذا من أسباب تكفير الذنوب العشرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا قدموا بين يدي ذلك طاعة الله وتوحيده واللجوء إليه ومعاملة الخلق بالإحسان وأداء المعروف إليهم، فإن الله عندئذ يغفر لكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وهو الغفور الرحيم. من فوائد الاستغفار وهي كثيرة أنها سبب لتكفير الذنوب، من فوائده أنه سبب لحفظ اللسان، من فوائده أن الله جل وعلا جعل في الاستغفار تفريجا للهموم. أنت أيها المهموم وأنت أيتها المغمومة، أتحبون أن يزول غمكم وهمكم وتعجل لكم الطيبات وتفرج عنكم الكروب؟ فعليكم بالاستغفار. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جربوا ذلك، إذا ضاقت عليكم الأمور وادلهمت وضاقت نفوسكم بالهموم والغموم وبالكرب فعليكم بالاستغفار. هذا رسول الله يونس بن متى ألقي في البحر فالتقمه حوت عظيم فبقي في بطنه 40 ليلة، ماذا يقول؟ يستغفر استغفارا عظيما، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عنه دعوة أخي ذي النون أي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا استغفار. وسيد الاستغفار ما جاء في البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار لما فيه من العودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن عاد وآب إليك واستغفرك حق الاستغفار فغفرت لهم ذنوبهم وكفرت عنهم سيئاتهم وثقلت بالاستغفار موازينهم، يا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد،